أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس والأربعون في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وكلامنا حول عقوبات المعاصي والذنوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في العقوبة 49 من عقوبات الذنوب، قال: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. يا جماعة، القصة قصة قلب. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال رجل لمحمد ابن النضر: أين أعبد الله؟ قال: أصلح سريرتك واعبده حيث شئت. الفكرة ومدار أمر النجاة أن نأتي الله بالقلب السليم. فتخيلوا إن الإنسان يكون صاحب قلب أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال شقيق البلخي: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم، 300,000 درهم، ولبس الصوف 20 سنة ولا أدري أني مرائي. كنت فاهم إن أنا الحمد لله ملتزم، الحمد لله متدين، أنا تصدقت برقم ضخم جدا 300,000، والحمد لله بدأت أعيش عيشة الزهاد، لغاية ما لقيت العبد الصالح عبد العزيز ابن أبي رواد، فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك. قلبنا مريض سقيم، قلبنا سليم، قلبنا مركز، القلب يبصر عن الله تبارك وتعالى ولا تايه؟ وقال بعضهم كما ذكر أبو نعيم في الحلية، قال أبو عمران الجوني: وعظ موسى قومه يوما فشق رجل منهم قميصه، من كتر بقى ما تفاعل يعني راح مقطع القميص بتاعه، فأوحى الله إلى موسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ليشرح لي عن قلبه. فكرة قلبك ايه؟ الفكرة هو قلبك اللي متفاعل ولا الأمر ليس كذلك؟ إذن المصاب مصاب القلوب، كما كان سفيان الثوري يقول: يأتي على الناس زمان تموت فيه القلوب وتحيا الأبدان. وهو ده الفرق اللي بيننا وبين السلف الصالح، كانت أعمالهم قليلة ولكن قلوبهم سليمة. وعشان كده احنا محتاجين الوقفة دي جدا في قضية القلوب. هل قلوبنا حية لينذر من كان حيا؟ هل قلوبنا تعي؟ لأنه الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبنا. فتخيلوا أنه يكون المصاب أن القلب قاسي غافل، القلب لاهي، لاهية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويكون ده محل نظر الرحمن. عشان كده حتى نعلم هو احنا من الذين عوقبوا بعمل قلوب، عايزين نسائل انفسنا اسئلة. السؤال الاولاني: هل نشعر بقلوبنا؟ قال حذيفة المرعاشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. ولذلك كان الإمام ابن القيم يقول كما في كتابه الفوائد: خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية. فيا ترى أنا بحس بقلبي ولا للأسف لا؟ طيب السؤال الثاني: هل نشعر بأثر الذنوب أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكان سيدنا ابن مسعود يقول: إياكم وحزائز القلوب، الحاجة اللي تحز جوايا كده، فما حز في قلبك من شيء فدعه. ولا للأسف القلب عمى. هل قلبي قريب من القريب ولا من المبعدين؟ هل قلبي زائغ؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل قلبي مختوم؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أول صفة للقلوب في القرآن هذه الصفة، صفة أهل الكفران: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. هل قلبي محجوب؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تعرفون إنه من أشراط الساعة شدة تقلب القلوب؟ أوالله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة اللي رواه أبو داود وحسنه الألباني: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني. وسأل سيدنا حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعد هذا الخير، خير هذه الأمة الذي كان في رعيلها الأول في الصحابة والتابعين وتابعيهم خير القرون قرني، هل بعد الخير ده شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. خدوا بالكم علشان الحلول النبوية العملية، اللي هو يا جماعة احنا بقينا في آخر الزمان، في أول الزمان، في آخر الزمان، احنا الآن كيف ننجو؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بصوا الإجابة: عليك بكتاب الله، اتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قالها له ثلاث مرات. فقلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم، فتنة وشر. فقال: بعد هذا الشر خير؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود مرة أخرى ويقول: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرات. فعاد حذيفة وقال: يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. يعني تلاقي خير لكن فيه شوائب، فيه دخن، وتلاقي ناس تجتمع لكن تجد فيهم من ليس منهم ويتفرق عنهم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. شكوى الملتزمين، شكوى الإخوة والأخوات، شكوى المتدينين: أنا مش عارف أجيب الحال اللي كنت عليه في أول التدين والالتزام والاهتداء، مش عارف أجيب القلب ده خالص. كان لي قلب، والله حقا كان لي قلب ففقدته. لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. وهو ده محل الشاهد. فلذلك علينا أن نتعاهد هذا القلب، وعلينا أن نقف وقفات لتصحيح الأحوال، لأن القلب سمي كذلك لشدة تقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني صحيح الألباني: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، زي ريشة اتعلقت في جذع شجرة والريح تجيبها شوية كده وتجيبها شوية كده. وقال كما روى الإمام أحمد في المسند وصحيح الألباني: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. شوفوا كده، الإناء لما يغلي جدا فيه الشيء ويبقى متقلب شديد التقلب، أهو ده حال القلب. ومن هنا لو عرفنا خطر القلب يبقى علينا إن احنا نهتم بأن يبصر هذا القلب، لأنه في الواقع أن القلب يسمع ويرى، وبصر القلب هو البصر اللي يسمى بالبصيرة. فمدار الهداية والغواية على أمر القلب. الإمام ابن القيم يقول: ولكن على العيون غشاوة، فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواضع العثور. وبالتالي القلب يرى ويسمع ويعمى ويصم ويكون عماه وصممه أبلغ من عمى البصر ومن صممه. فإذا كان الأمر كذلك لازم نبقى فاهمين كما يقول هنا الإمام ابن القيم: فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين. الواحد يكون على الطريق بجد ويكون الحمد لله من المهتدين، لو ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بمعرفة الحق من الباطل، وامتن عليه بأن يتبع الحق وأن يؤثره. معرفة الحق من الباطل وإيثاره، أي إيثار الحق على الباطل. قال: وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني إيه أولي الأيدي والأبصار؟ الذين اجتمع فيهم العلم والعمل، قوة العزم، القوي في تنفيذ الحق، عنده عزيمة، عنده إرادة. فمن أولي الأيدي والأبصار، أي البصائر في الدين، عنده العلم النافع، العلم اللي يباشر القلب ويورثه حسن العمل. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. فالناس أحد أربعة، والسؤال إحنا مين فيهم؟ فهؤلاء الذين اجتمع فيهم العزم والقوة وكذلك العلم والبصيرة، هؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب. القسم الثاني عكسهم تماما، لا بصر وبصيرة ولا علم نافع، من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. قال: وهم أكثر هذا الخلق، الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح. لما تشوف واحد منهم عياذا بالله كأنه رماك بالحصباء في عينه، قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار. أهو ده بقى الإمام ابن القيم بيقول لنا وهو متوفى سنة 751، بيننا وبينه قرابة 700 سنة، بيقول لنا مشاكلنا جاية منين. ما هو للأسف الشديد لما الإنسان يفتقد العلم والعمل، لما يفتقد البصر والبصيرة، ويفتقد العزيمة والقوة، دول للأسف الشديد أكثر الناس، وللأسف نراهم كثيرا، ونعوذ بالله أن نكون منهم ونحن لا ندري. فدول سبب الابتلاءات، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار، إلا الخزي وإلا الهوان والذل. القسم الثالث، من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه، وهذا ما صح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ده ربنا سبحانه وتعالى أنار بصيرته وعرف الحق، لكن ضعيف لا يستطيع القيام به. زي ايه؟ زي حاجات كتير كلنا عارفينها وعندنا تقصير للأسف في تنفيذها. ولما اي حد مننا يتسأل السؤال ده، ليه حضرتك مش محافظة على الورد الفلاني؟ ليه حضرتك ما بتعملش العمل الفلاني؟ انت مش عارف ان العمل ده فضله عظيم؟ انت مش عارف فضل القيام وفضل الصيام وفضل الضحى وفضل الاذكار، اذكار الصباح والمساء، ومش عارف فضل قراءة القرآن، ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا؟ ليه الاوراد دي ليست على الوجه المطلوب؟ فحجة كل واحد ساعتها: والله نفسي، بس الهموم، بس المشاغل، بس ما نزل بي من مشاكل حياتية تحول بيني وبين تنفيذ هذا الأمر، أو للأسف الصحة ما بقتش جايبة، نفسي أعمل حاجات كتير بس مفيش إمكانيات. فهذا المؤمن الضعيف. أما القسم الرابع، فمن له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما. وطبعا من أتي من قبل هذا فلا بصيرة له في الدين، هذا على خلل عظيم، لأنه أول أمر الدين على العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم قبل القول والعمل. فلو واحد ما تعلمش وما فهمش وما عندوش بصيرة في الدين، فاهم بس في التجارة، فاهم بس في التخصص بتاعه، فاهم في الدنيا، ربنا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وفي المقابل عن الآخرة ما شأنهم؟ عن الآخرة غافلون عياذا بالله. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصورة، صورة الروم، صورة الآيات، عشان يبين لنا مين اللي عنده بقى قوة البصيرة. فأكتر صورة في القرآن جاء فيها ومن آياته ومن آياته ومن آياته كانت صورة الروم، علشان تقول عليك أن تبصر الآيات حتى ترزق البصيرة في الدين. وليس من هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول، اللي ربنا يمكن ليهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى حيجعلهم بإذنه سبحانه فاتح الأقصى، اللي ربنا سبحانه وتعالى حيجعل بهم عز هذا الدين، هم اللي ربنا وصفهم بأنهم أولي الأيدي والأبصار. فقال سبحانه وبحمده: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى يصل الإنسان لأعلى منزلة عند ربنا جل وعلا بإيه؟ بالصبر واليقين. هيقول لنا بقى، فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمام في الدين. طب ليه؟ ليه الصبر واليقين؟ ليه مثلا مش الشكر؟ ليه مش الإنابة والتوبة؟ ليه مش الصدق والإخلاص؟ ليه بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين؟ عشان الصبر علاج للشهوات، واليقين علاج للشبهات، وهو الموضوع كله في أمر الفتن، واللي بيقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيجعل الناس تقع في الذنوب والمخالفات، هو إيه غير شهوة أو شبهة؟ فاللي عنده صبر بفضل من الله تبارك وتعالى ربنا بيقيه من شر الشهوة. هتقولولي ايه اللي جاب ده؟ انا فاهم انه هتقولي الشهوات علاجها في الاعفاف. اقول لكم افتحوا كده سورة آل عمران وشوفوا فواتح السورة وسر من اسرارها، وهي بتتكلم عن الثبات على هذا المنهج اللي شرحته سورة البقرة، منهج هدى للمتقين. فلما ربنا قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال بقى إيه الحاجات اللي بتزوغ القلوب؟ فقال زين للناس حب الشهوات، وعدد بقى هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طب الحل فين يا رب؟ إنه بدل شهوات الدنيا تبقوا يا مسلمون يا مسلمات منشغلون بما يبقى، قل أنبئكم بخير من ذلكم، بهذا المتاع الحقيقي، متاع الآخرة. وبعد كده قال لنا بقى إنه العباد اللي فعلا حققوا معنى العبودية، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللي وصفهم إيه يا رب؟ عملوا إيه عشان تحفظهم من الشهوات وخطرها؟ أول صفة الصابرين، لأنه هو كده أنا معيش فلوس، طب أعمل إيه يعني؟ علي أن أصبر عن معصية الله، مش همد إيدي للحرام عشان نفسي في شوية فلوس. واحد عايز يتجوز، واحدة عايزة تتزوج، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو خدت الطريق الأعوج مش حصل إلى زواج مبارك، مش حصل إلى راحة البال، مش هتتحل المشكلة، هيتجوز ويجي يشتكي بعد كده ويقول، وده كتير جدا. وأنا أقول لكم يعني عن أخبار من هؤلاء من هنا للصبح، اللي هو يجي يقول لي أنا كنت فاهم إنه الزواج حيعصمني، وإن الزواج زي ما أنا فاهم أغض للبصر وأحصن للفرج، ده أنا بعد الجواز الدنيا بقت صعبة جدا، وفتنة النساء زادت عليا، وبقيت أصلا متطلب لهذه الأمور بطريقة أشد. إيه ده؟ الجواز ما عصمكش إزاي؟ لأنه للأسف الشديد الناس لا تحسن أن تنوي النية الصحيحة في هذه الأعمال، عشان كده لا تأتي بالثمرات، ومن هنا بقى تطلع المشاكل. فالحل فين؟ الحل في الصابرين والصادقين، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلذلك الإمامة في الدين للي هم فعلا أولي الأيدي والأبصار، أهل الصبر واليقين. قال وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، العصر الزمن. والبعض يقول من أسرار هذه الآية قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فقال كلما قرأت هذه الآية تذكرت بائع السلف. إيه اللي جاب ده؟ قال أيوة، ما هو بائع الثلج كان بيعمل ايه؟ بيجي السوق وطبعا التلج حيسيح، ف فعايز انه يبيع التلج سريعا لانه ما كانش فيه تلاجات ولا فيه اي شيء يقدر يحفظ فيه الثلج. فلو الوقت جري بيه والتلج هيسيح منه كان سريعا ما يبيع الثلج حتى ولو بالخسران. فلذلك كلما تذكرت قوله والعصر وهو وقت العصر يسابق حتى لا تفنى بضاعته تذكرت قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى العلم والعمل والصبر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق بالدعوة إلى الله وتواصوا به بالصبر. فهؤلاء الذين استثناهم من جملة الخاسرين. فقال سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمات، فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشدهم إليه ويحضه عليه. يعني إيه؟ ما قالش إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ودعوا إلى الخير وتصبروا مثلا، لا ما قالش كده، إنما قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى لازم اصبروا وصابروا، يصبروا بعضنا بعضا. لازم الرسائل دي ان كل واحد مننا يبعت لمن حوله ان النصر مع الصبر، انه لن تقوم للانسان قومة في الدين من غير ما يكون فاهم القانون الالهي ده. القانون ايه؟ إن النصر مع الصبر، إنه لا يكون أبدا علاج من غير أن نوقن بأن الزمن جزء من العلاج اللي هو معنى الصبر. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره. عارفين اللي هو ايه؟ لما نيجي نتكلم بقى الكلام ده في واقعنا، اللي هو ممكن اسأل حضراتكم سؤال، حضرتك وحضرتك كم تبلغ من العمر؟ طيب ممكن تقول لي الى الان ماذا حصلت من العلم النافع اللي تلقى به وجه الله تبارك وتعالى؟ يعني بفضل الله عز وجل لو قلت لحضرتك او حضرتك اي آية في القرآن تعرف معناها، طب بالله يبقى الواحد في السن ده وللأسف عنده مشاكل في فهم القرآن وفي لغاية دلوقتي آيات مش فاهمها. طيب لو سألت حضراتكم هو اعمال معينة للأسف مش موجودة في نظام حياتي ونفسي اعملها وبقالي كتير نفسي اعملها والعمر بيجري وللأسف خلاص ما بقتش متعود على الاعمال دي، فبقيت الاقي مشقة ان انا اقدر انفذها، ما هو ده اللي بيتكلم عليه، ان الذنوب عملت ايه؟ ضيعت العمر من غير علم نافع ومن غير عمل صالح، من غير ما يبقى الانسان مركز في الطريق وكان فاهم انه في مرحلة عمرية معينة هيفضى وهيقعد بقى للعلم النافع والعمل الصالح. انا اعرف حد كان دايما يقول الكلام ده، يقول بس انا اجوز العيال وان شاء الله انا هقعد في الجامع ومش هسيبه، انا هبقى مركز وساعتها بقى هعمل كل حاجة. كل ما حد يقول له تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على الصلاة في وقتها، صلي في المسجد، حاول بقى خلاص كبرت ان انت بقى الحاجات اللي انت كنت نفسك تعملها اعملها بقى عشان تلقى بها وجه رب كريم، يقول بس انا اول ما هعمل كذا انا مش هسيب المسجد، ومات ولم يكن هذا شأنه، وقعد يسوف يسوف يسوف لغاية ما بلغ 80 من عمره وللأسف ما عملش اي حاجة من اللي كان الشيطان ملعبه اللعبة الخبيثة اللي اسمها يعدهم ويمنيهم. هو بقى السؤال، مش انا الاوان بقى فعلا يبقاش كلام يعني نقعد نقول عليك بالعلم النافع وعليك بالعمل الصالح، كلام بقى احنا بيبقى حاسين كده انه كلام انشا، انه كلام وخلاص. اصل ايه هعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته، هعمل ايه يعني؟ وانا يعني شايفني هغير الكون او يعني هعمل ايه في حالي؟ ما انا من هم الهموم. طب وبعدين؟ يبقى لازم قرارات. ما هو مش هينفع اقسم بالله الغفلات دي، ومش هينفع طول الوقت ندي نفسنا المسكنات دي، ومش هينفع نبقى عارفين ان احنا في الغفلات وفي التلاهي. وللأسف الشديد ما هو بقى الواحد اكتشف ان هو متعاقب على حاجات كتير ومش عارف يعمل فيها ايه، فللأسف هي كده وحتبقى كده، والواحد بقى يئس من نفسه اعوذ بالله. انما الفكرة ان تصدق الله يصدق. ايوة لازم قرارات. قرارات ايه؟ لا ما هو في حاجات كتيرة قوي معطلاني، ومعطلاني ليه؟ يعني انا بضيع وقت على مثلا التليفون والسوشيال ميديا، وبضيع وقت في المكالمات وفي معرفة اخبار الناس وفي تتبع الامور. بضيع وقت قد ايه؟ قولولي كده، احنا بنضيع وقت في التسالي قد ايه؟ طيب هو هنقعد نقضي الحياة تسالي؟ انا ما قلتش انه ما فيش ترفيه، وان ما فيش اي جوانب تبقى فيها شيء من الاسترواح للنفس، انا ما بقولش كده خالص. بس مش واخدين بالكم ان الموضوع واخد حيز اكبر من الحيز الطبيعي ليه؟ ان بقى ده ديدننا. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كثرة الضحك تميت القلب؟ هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزنا نضحك؟ طب ما كان الصحابة بيضحكوا، طب ما كان هو صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، وكان بيتبسم صلى الله عليه وسلم ويضاعب اصحابه. يبقى من الفكرة مش كده، هي فكرة انه الضحك بقى منهج حياة. يعني السخرية والتهكم وتضييع الوقت بقى منهج حياة. ليه بقى؟ ما هو دي العقوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطا. قالوا كان أمره تسويفا، كان كعقد انفرط. مش عارف يلم بقى الحاجات كلها، انفرط عقده. الحل يا جماعة الصدق، الحل يا جماعة قرار. القرار أنا لازم أتعلم. أنا مش هينفع لغاية النهاردة فعلا أنا ما خلصتش تفسير، أنا لغاية النهاردة أحاديث كتير جدا معرفهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي المفترض سأسأل عنه في قبري وحيقال لي من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له ما تعرف عن هذا الرجل؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، جاءنا بالبينات من ربنا فآمنا به وصدقناه. فبالتالي أنا لازم أعرف حاجة عن هذه السنة. أنا مش هقعد بقى طول الوقت كده. وفين العمل؟ العمل الفذ اللي ألقى به وجه رب كريم عشان يبقى الإنسان يداوي ويعالج هذه العقوبة في نفسه. إنما يبقى ضعيف الهمة وضعيف الإرادة وضعيف العلم إلى متى؟ قال: بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا. وده اللي بيحصل لأهل البدع، يظن إنه من الأكرمين، وهم للأسف الشديد من الأخسرين أعمالا، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. دول بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم أصحاب القلوب المنكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل يعرف أن المعروف منكر وأن المنكر معروف. هو مش ده حاصل؟ هو يا جماعة مش الناس بتشوف مثلا إنه أمور اللهو هي مش بتعتبرها إنها من الأشياء اللي هي بقت من المعروف؟ يعني التمثيليات والأفلام والأغاني والجو ده كله، ما هو بقى خلاص ده سيستم حياة. واللي يجي هو بناحية الكلام ده ويقول طب ما دي مخالفة، طب ده ما ينفعش، طب ما هو ده يا جماعة فيه يعني أمر متفق عليه، ده إباحيات. لا لا لا، مسألة مش كده. ونلاقي بقى ناس نسأل الله عز وجل أن يخلص منهم البلاد والعباد. يبتدي يزينه للناس أنه عادي، ده اسمه نقل للواقع. يعني ما فيش حاجة، إيه يعني لما هو لازم يطلع الواقع؟ فالواقع بيحصل كده، فبينقل الواقع، فما فيش مشكلة أنه يبقى فيه هذه الأشياء. فوصلنا إلى كمان أن احنا نحلل الحرام، وأن احنا نرى الباطل هو كده. والعكس بقى، لو بدأنا نتكلم في بعض الأمور اللي لو حد اتكلم فيها يرمى بالتشدد، ويرمى بأنه ده من الناس الغلاة، وأنه إيه ده إيه ده إيه ده، أنتوا بتتكلموا إزاي في المسائل دي؟ هو مش ده المشكلة في التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ما قلناش إن الدين مجرد حجاب ولحية، وأنه الدين ثوب قصير، ما بنقولش كده خالص. نقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حاجة بنقدرها بقدرها، بس بقت شعار على المتشددين. وبالتالي لا لا لا، ده تشدد قوي قوي قوي الموضوعات الفلانية دي. لو حد اتكلم في بعض المسائل اللي للأسف الناس خدت عليها، لما تيجي تتكلم في حكم زي مصافحة النساء، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال إني لا أصافح النساء؟ هو ورد إن كان حد من الصحابة يصافح النساء، هو ورد إن كان في حد ممكن نتخيل إن ده يبقى أمر عادي، فتطلع فتاوى ويطلع ناس تقلب الباطل حقا، واللي كان منكر يعني إلى وقت ليس ببعيد. وفي بعض المناطق معروف كده الست ما بتمدش إيديها، لأنه لا عيب ازاي، ولما تعمل كده تروح جايبة منديل وايه تمد ايديها بخجل شديد، علشان لا، انه ما ينفعش الامر ده. والرجال لما كانوا يتحطوا في مواقف زي كده، وكانت بتطلع كده، وفي افلام بتجيب الامور بالشكل ده، لانه كانت عادة معلومة، يروح مطلع المنديل ومعلش اصلا انا متوض. طب ايه ده بقى، وصل الامور؟ لا لا لا عادي خالص، ده مصافحة النساء ايه يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ احنا خلاص عدينا الحاجات دي، اتشالت من الاحكام الشرعية، شيلها من الليستة خلاص. لا خلاص يعني دي حطها على جنب. قال بقى هتيجي تقول لي غض البصر بقى في زمن انت شايف الدنيا في ايه، وتقول لي غض البصر، غض البصر مين بقى؟ لا اتكلم بقى انه الواحد يعني ايه، يعني غض البصر ده ما يبصش على الناس اللي هي فوق قوي يعني، انما ما تقوليش ما يبصش على امرأة، وامرأة ما تبصش على راجل. الكلام ده خلاص يعني عدى من زمان، خلاص احنا في زمن الدنيا كلها قنوات مفتوحة. فهو ده اللي حصل للأسف الشديد، ففسدت القلوب، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره. ينتكس في سيره يعني ايه؟ يعني هو قاعد ماشي وفاهم ان هو كده رايح لطريق الجنة، وهو رايح في السكة اللي تودي للهاوية، اللي تودي على النار. ويرجع عن سفره الى الله والدار الآخرة، إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها، وغفلت عن آيات الله، وغفلت عن الله، وتركت الاستعداد للقائه. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هل كده ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة يونس؟ قال ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. لأنه الخطر شديد في الآخر خالص، يطلع الإنسان الحاجات اللي بيتميز بيها، هو للأسف الشديد بقت هذه الأمور عطلانة، لا بقى عنده إدراك، ولا بقى عنده بصر وبصيرة، ولا بقى عنده عزم ورشاد. ففي الآخر يبقى هذا الإنسان للأسف فقد أسباب هدايته. قال وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله، تشيل الصدى عن هذا القلب وتقويه وتثبته، حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا. يتجلي القلب، يبقى خلاص اتشال منه الصدى، يبقى ساعتها يرى الحق حقا. ويرى الباطل باطلة، ويلاقي فيه حاجة بتجعله يشمئز من سكة الحرام وسكة الغلط وسكة الباطل، لأن القلب حي، لأن القلب يقظان مصحصح، لأن ربنا منور هذا القلب. اللهم نور لنا قلوبنا وقبورنا يا رب. فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، يجي الشيطان يقرب يلاقي شهاب ثاقب، يلاقي ما يحرقه، فما يعرفش يجي ناحية هذا القلب المشرق بالعلم النافع والعمل الصالح. فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، يفر من هذا القلب ويبعد عنه ويخاف أن يقترب من هذا القلب المنير، حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا. وده كان حال سيدنا عمر، كان الشيطان يفرق من ظله. قال فتجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. إن الشيطان صرع بسبب إيه؟ بسبب قوة إيمان هذا الإنسان. إنما بقى الشيطان ما عشعش، والشيطان لاقي أرض فسيحة يلعب فيها زي ما هو عايز، فيدي في خواطر. السؤال عشان يبقى كلام تطبيقي وعملي، هو أنا باخد قد إيه من أول ما وسوس لي الشيطان بشيء وفعله؟ علينا كلنا نسأل نفسنا، يعني أنا دلوقتي لو الشيطان وزني على حاجة أنا بعافر قد إيه؟ باخد وقت قد إيه؟ ولا ما بعافرش؟ يعني لو الشيطان دلوقتي قال لي بص البصة الفلانية، قول الكلمة العلانية، اعمل المشوار الضايع ده، أي حاجة، ما تيلا تعمل كذا، ما ياخدش في إيديه غلوة على طول كده في ساعتها. طب يبقى إحنا بعد كده نقول إن الإنسان ده من حزب الرحمن ولا من حزب الشيطان؟ فبالتالي ده بقى اللي حيصرع الشيطان ولا الشيطان صرعه وخلص عليه؟ طب أنا بعافر باخد وقت في المعافرة قد إيه؟ يعني ما هو المعافرة دي بتدل على رصيد الإيمان، بتدل على إن البني آدم ده عنده حاجة الحمد لله بتعصمه، فدي علامة. نشوف من أول ما وسوس لي الشيطان بشيء والشيء ده نفسته خدت وقت قد إيه؟ وانتوا عارفين الذنوب المشهورة اللي بيقع فيها الناس من ذنوب الخلوات وذنوب الشهوات و لو الشيطان وزع حد على انه يعمل حاجة من الحاجات دي على طول بيقع فيها، ولا الحمد لله بيكافح ويجاهد ولما يقع يقع، يعني بعد ما يكون جاهد مجاهدة شديدة وبعد ما كان ممكن الشيطان ما ياخدش في ايديه غلوة الحاجات دي، بقى يقعد بالاسبوع والاسبوعين والشهر والشهرين لغاية ما الحمد لله نقى عنه الشيطان. فهذا علامة على ان القلب ده مظلم ولا القلب ده منير. فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. هذا النور الذي يحرق الشيطان. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه؟ قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه إذ تصبح بطلعته حياه. يا بصوا ابن القيم رحمه الله، فبيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ده الشيطان اصلا حبيب قلبه، ده اللي قلبه ضايع ده الشيطان بيمس عليه ويصبح على الصبح كده، يعني يدحرج التماسي، يعني اهلا وسهلا. فيقول له فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في اخراه. تعالى يا حبيبي تعالى كده اقعد معايا وتونس بيا، ما احنا في الضياع لا نافعين دنيا ولا اخره. هو ده لقلبه اظلم عياذا بالله. والله شر البلية ما يضحك. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فانت قرين لي بكل مكان. ف فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهواني. احنا الاتنين في الهوى سوا، احنا الاتنين في الضياع، احنا الاتنين رايحين في 60 داهية لعياذا بالله. هذا حال حزب الشيطان. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعش يعني ايه؟ يعني يتعامى. يعش عن ذكر الرحمن من يغفل عن الذكر فلا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يتحصن. نقيد له شيطانا، نلزمه بشيطان يكون له قرينا، فهو له قرين مصاحب مقترن به. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فلما يزين الشيطان لهذا الإنسان يقول له: أنت الصح، أنت اللي عالدين الوسطي، أنت المتفتح، أنت بتاع تجديد الخطاب الديني اللي هو اسمه تبديد الخطاب الديني، أنت النهاردة صاحب الفكر المستنير. هو ده اللي احنا محتاجينه كأمة الإسلام، احنا اللي هنعمل التجديد دلوقتي. أيوة، سيبك من الكلام من بتاع الحديث والسنة والبخاري ومسلم والكلام ده، سيبك يا عم من الكلام ده خالص. احنا عايزين فهم جديد، فهم عصري للإسلام. يلا بقى، فيظن انه بقى فعلا بقى حاجة، وانه هو اللي على الحق، وانه هو اللي فاهم صح، وانه ماشي تمام. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. حتى اذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ساعة الحساب يعرف إنه للأسف اتخذ الشيطان قرينا فكان بئس القرين. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله، فأعرض عن القرآن وأعرض عن ذكر الرحمن وأعرض عن أن يتحصن وأن يستنير قلبه بالهداية التي جاء بها هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، وعمى عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، اللي أصلا موضوع القرآن ده مش في الدماغ خالص. يعني بكبيري يعني في بعض المناسبات ممكن يعني اقرا سوره الكهف كل اسبوع، بكبيري ممكن اقرا لي كل يوم حاجه، ولا اقعد اشغل كده القران في اول اليوم عشان بس الشياطين تطلع والكلام ده، او اشغله في البيت وانا اصلا ما بركزش في اي حاجه اصلا انا مش فاهمه، او بكبيري يعني شويه حاجات كده عارفها في القران وبعض ارددها وخلاص. انما ان انا ابقى واخد القران حياتي، يعني قراءة وتلاوة بمعنى ان انا اتعاهده واحفظ ما يتيسر منه واجيد هذه التلاوة وان انا افهم معانيه، وانما لا يفهم معانيه الا من يعانيه، يعني اللي فعلا بقى يعاني ويبقى شغلته الشاغلة هو التعايش مع القرآن فهما وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. أما من لم يكن كذلك فده بقى قيد الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير. ونيجي بعد كده نقول أنا مش عارف هو فلان ده ركب شيطان ولا إيه، هو في إيه، هو دايما الدنيا مش ماشيه معاه احسن حاجه ليه، هو دايما بيحس كده ان في حاجه بتشده لورا ليه، هو متكتف كده ليه. هو ده ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي لبان ثدي ام تقاسما باسحم داج عوض لا نتفرق. طبعا الكلام ده تقيل حبتين ثلاثه، لكن هذا من اشهر الأبيات اللي بتتكلم على معنى الاقتران، إن حاجتين يبقوا مقترنين أشد ما يكون الاقتران. كان الأعشى يمدح إنسانا ويقول إنه هو والجود وهو والسخاء كأنهما أخوان تعاهدا رضع لبن ثدي أم واحدة فلا يفترق كل الدهر، وأقسم على ذلك بالليل أو بالدم. إن كلمة رضيعي لبان، اللبان هو اللبن، لبان ثدي أم تقاسم، يعني أقسم على أن لا يفترق بأسحم داج. الأسحم المقصود به قالوا الأسود، قالوا الدم أو الليل، بأسحم داج. عوض، عوض ده اسم من أسماء الدهر بمعنى أبدا، يبقى معنى الكلام أنهما قد اقترنا أشد ما يكون الاقتران. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزب الرحمن لا حزب الشيطان. ثم أخبر أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين أنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف. دايما لما الاقي ناس مشاركني في نفس الحال اقول انا مش لوحدي، او طلع في ناس اصلا برضو، فيعني وجيت علي انا، ما هو الناس كلها ايه، فبالتالي يتسلى بذلك. فاخبر سبحانه ان هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وان القرين لا يجد راحة ولا ادنى فرح بعذاب قرينه معه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاه، كل الناس عندها المصيبة دي، فخلاص الإنسان بيسلي نفسه بأنها مش عقوبة خاصة بي، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشتي وورود رمسي. فقالت إنه لأن الناس وسوني ولقيت الناس كل حد برضه عنده شيء من هذا المصاب، فعرفت إنه البلية مش لوحدي، فهذا تلى عني وهون عني، فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن العقوبة دي نستفيد إيه من مدارستها، وإيه المطلوب منا بعد أن عرفنا هذا الكلام؟ الواجب العملي: واحد، علينا أن نصلح القلوب والسرائر والبواطن. البواطن بإيه؟ قلنا: واحد، بكثرة الاستغفار، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. فمدار صلاح القلوب على ذكر الدار، وهذا بذكر الآخرة. والأمر الثاني يكون بكثرة الاستغفار. ولكي ننجو علينا ان احنا من اللحظة دي نحط برنامج للحياة، نحط خطة لاخرتنا، مشروع اخرة. ايه مشروعي في الاخرة؟ ايه الشيء اللي انا محتاج ادخره ليوم المعاد؟ لازم ابتدي افهم هو القلب فسد وعمي بسبب ايه، واعمل عكسه. فإذا كان القلب بيفسد بكثرة المخالطة، يبقى اضيق مساحة الاختلاط وخلي خلطتي بالناس اللي ينفعوني في أمر ديني ودنيتي. هو القلب بيفسد بسبب كثرة الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى أخذ بالي من لساني، وابتدي أعمر هذا اللسان وأصلحه بكثرة الذكر. يبقى ليا ورد في الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباقيات الصالحات وفي قراءة القرآن. طيب القلب ده من مفسداته بلا شك الجهالة، يبقى أنا علي بالعلم النافع. أبتدي من دلوقتي بقى درس التفسير ده يبقى أهم شيء بالنسبة لي، أديله 50% من وقتي على الأقل. الوصية القرآن يبقى مهيمن على حياتي، صاحي نايم بفكر في إيه؟ في حفظ هذه الآيات، فهم هذه الآيات، السورة دي بتتكلم عن إيه؟ أبقى مشغول بكتاب الله تبارك وتعالى، يبقى ده مشروع حياتي، ولا أقيم حروفه وأضيع حقوقه. هو القلب ده بيفسد بإيه؟ بإن أنا مقضيها نفسي، كل حاجة يتقلي عليها أقول آه والله نفسي، لأ، أحول الأماني دي يعدهم ويمنيهم إلى نيات وأعمال، وقلنا برامج عملية. هو القلب بيفسد بالتعلق بغير الله، وأنا بقى هقعد طول عمري عايش المأساة دي، مأساة إن أنا شخصية عاطفية، وإن أنا للأسف الشديد لما أحب حد بحبه بشكل زائد عن الحد، وبيصل إلى حالة من التعلق الشديد، وتعاقب، لأن من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. وأنا إمتى بقى هحقق والذين آمنوا أشد حبا لله؟ هو القلب ده بيفسد بإيه؟ بيفسد بكثرة الطعام وبكثرة المنام. لا، أنا لازم أشوف حل في القصة دي، ما ضيعش وقتي وما أثقلش بدني، وابتدي أهتم بأنه يكون لي حال في الصيام، وابتدي أنظم وقتي ويبقى عندي حسن تنظيم. القلب ينصلح بهذه الأمور، بصلاح النوايا، بكثرة ذكر الموت، بزيارة المحتضرين، لأن هذا بلا شك يرقق القلب، بتغسيل الموتى، بتذكر القبر وزيارته، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إن الإنسان يشهد الجنائز ويمرر هذه المعاني عليه، ذكر أهوال الآخرة، إنه يتعايش مع القرآن، لا سيما الآيات اللي بيتفاعل معاها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل، من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. سلم يا رب سلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نوعظ فلا نتعظ، ونعوذ بك من حالنا يا رب نشكو إليك قسوة قلوبنا، ونشكو إليك من ضعف قوتنا، ومن قلة حيلتنا، ومن هواننا، نشكو إليك من استحواذ الشيطان علينا، نشكو إليك من تسويل نفسنا الأمارة، نشكو إليك من حب الدنيا الدفين في قلوبنا، تشكو إليك ووحدك إليه المشتكى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. فاللهم انظر إلينا الآن نظرة رحمة، وتنزل علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. تنزل علينا الآن بفيض من رحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.